طب يا غابة انت جبتين منين؟ ما فيش الا ايد ربنا. فاذا انقطعت ايدي الخلق بدأت كذا، يبقى الفضل لمين اولا واخيرا؟ يبقى الفضل لله، يبقى هذا هو الفضل العظيم. بعد ما قال بقى، بعد ما قال بقى ما تخلوش الله ولا تخلوش الله ولا تخلو الرسول ولا تخلو، بعد ما قال بقى ما تخلوش الله ولا تخلو الرسول ولا تخلو امانتكم عشان خاطر ولادكم وعلشان خاطر ايه غزواتكم، واعلموا ان كل ما رد الفضل الى الله ويوي الى اخره، قال اذكروا واقع الدنيا معكم. أصدقت هذه المسائل ولا ما صدقتش؟ هناك الآية اللي مرت قبل كده بقول واذكروا إيه؟ إذ كنتم إيه؟ قليلا مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأوهاكم وأيدكم بإيه بنصر. يبقى إيه يدلل بعض آيات على الواقع، على الإيه؟ على الواقع. لكن هنا ما قالش اذكرهم، بقى معاهم هم يذكروا إذ كنتم ايه قليلا مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس. خلاص اذكروا انتم، لكنه عند سيدنا رسول الله قال ايه؟ واذ يمكر بك الذين كفروا. الله، ما هي اذ يمكر بك واذكر إيه؟ اذ يمكر بك الذين كفروا. لكنه في جانبه صلى الله عليه وسلم لم يأتي بمادة الذكر، وفي جانب الصحابة والهدى جاب مادة ايه الذكر. السبب ايه؟ لأنه لا يطرأ على البال ان يغفل رسول الله عن شيء من هذا. فدي وإذ يمكر، ما جابش واذكر إذ يمكر، هو جاب الظرف بس. ليه؟ لأن رسول الله مش مظنة انه ايه ان ليه ما يفضلش، قال لك لأن دي اصلها شغلته، ده العملية اللي هو بيلاه بيذكرها ده، إنما دول كان لهم شغل تاني والإيمان ده وياهم عشان يحدد لهم حالاتهم وبتاع، فيبقى دي كذكروا ودي إيه؟ وإذ بس. وإذ يمكر بك الذين كفروا. دي كله شرح وحيثية لقوله والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا، وإحنا قلنا زمان المكر احنا بنحب نكرر في الحاجات علشان تستقر في الذهن كما يقرر القرآن نفسه الاحداث علشان يثبت الايه، يثبت المعنى. احنا قلنا المكر هو ايه؟ ايه المكر؟ يعني التبيين، الشيء الخفي. طيب والذي ينكر ويبيت شيئا خفيا بالنسبة لعدوه، يبقى ما عندوش قدرة على المواجهة فيبيت من وراء. طب لو كتبوا عنده قدرة على المواجهة يمكر، ولذلك ما يمكرش إلا الضعيف، ما يمكرش إلا الضعيف. ولذلك يجي واحد يقول لك ده ربنا قال إن كيد الشيطان كان إيه، وبعدين يقول إيه إن كيدهن، يجيب كيدهن عظيم، يقول له ما دام كيدهن عظيم يبقى ضعفهن أعظم. أمال إيه؟ ما هي كده. نعم. وإذ يمكر بك الذين كفروا، ما دام المكر هو يعني كونك تجعل الشيء اللي بدك تنال بخصمه من خصمك شيء مستور، اذا المواجهه ما انتش قادر عليها. ولذلك تلاحظ ان الشعب العربي حينما مثل هذه المساله قال لك ايه؟ وضعيفتي فاذا اصابت فرصه قتلت، كذلك قدره الضعفاء. ليه بقى؟ أما أنك لأن الضعيف أصاب فرصة ما عندوش قوة تجيب فرص ثانية، بقول لك ماني ما تبدأ في اللي يخلص عليه بقى. إنما القوي يقول لك طب ما أنا أسيبه كده ولما يعمل حاجة ثانية أجيبه وأضربه على دماغه. وإذ يمكر بك أي عيب أي يسترون الكيد لك والتبييت بالمكر. طب أنت تستر وتخبي، طب واللي ما بتخفاش عليه خافية إذا خبى لك بقى. الله طب انت بتنكر وبتخبي، طب بتخبي على مثلك، انما مثلك اللي مقابل لك ده مش من صبر لوحده، لانه بيأوي الى ركن الايه؟ الى الله. وبعدين ربنا يقول له على كل حاجة. يبقى اذا مكرك وتبييتك مفضوع عند مين؟ لكن اذا اخفى الله عليك امرا اتستطيع ان تتبينه؟ وبعد ذلك ايه؟ اذا الله خير الماكرين ولا لا؟ ان كان بقى فيه مكر وفيه تبييض يبقى مش بتاعك يا خالد. ليه؟ لان انت هتبقى مكشوف عند مين؟ لكن الله اذا اخفى عليك شيئا فلن تستطيعه. يبقى واذا اخفى الله عليك شيئا لمصلحه الخلق ولا ضد الخلق؟ يبقى المكر الحسن يا سيدي، تبييض الجميل. والله خير الايه؟ يبقى فهمنا ايه المكر هو ايه؟ اخفاء الضرر اللي تريده بعدوك او الوسيله بتاعت الضرر لعدوك. بتخفيها ليه؟ لانه لو علم بها لاختلط لنفسه وافسد عليك خطه الاعتداء على الامر. اذا انت من تستظهر على المواجهه ولا تنتصر الا بمين؟ الا بانك تخبي وتبيت ويعمل مش عارف ايه. طب اذا خبيت هتخبي عن مثلك ولكن هتخبي عن ربنا؟ طب ما دام امرك مفضوع عند ربنا وربنا لما يبيت لك ما تقدرش ايه؟ ما تقدرش تعرف حاجه. يبقى خير الماكرين ولا مش خير الماكرين؟ واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقلنا ان هذه حيثية لما تقدم من قول الحق سبحانه والله ذو الفضل العظيم. فإياكم أن تلتفتوا إلى الخيانة في أي أمر طمعا في أي مغنم في الحياة، لأن الله عنده المغنم العظيم. وأراد أن يستدل بسوابق الحوادث التي حدثت للمسلمين على صدق هذه القضايا. والاستدلال بواقعية الأحداث على صدق مقدمات هذه القضايا، ما أن يكون بالنسبة لرسول الله أو يكون بالنسبة للمؤمنين صحابة رسول الله. فصحابة رسول الله قال اذكروا إذ، وعند رسول الله ما قالش اذكر إذ يمكر بك الذين. يبقى يكفيك أن تستحضر الزمان أو تستحضر المكان، لأن المعلومات كلها عندك إيه؟ جاهزة وعادة. لكن يبقى إذ للزمان، لكن الذكر للأحداث في الزمان. فلما قال للمؤمنين اذكروا يبقى يكونوا ناسين الأحداث، إنما النبي ما ننسيش حاجة من الأحداث، يكفي أن يمر به الزمن الواحد علشان يعرف إيه اللي حدث إيه اللي حدث إيه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يبقى المكر له وسائل. ايه الوسائل والغايات بتاعته؟ يمكرون ليثبتوك، يمكرون يقتلوك، يمكرون يخرجوك. ايه السبب انه جاب يثبتوك او يقتلوك او يخرجوك؟ قال لان هذا ما اقترح في الندوه حينما اجتمع كفار قريش في دار الندوه وتشاوروا في امر محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصه حينما علموا أن أهل المدينة من الأوس والخزرج بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه وأن هذه تفزعهم أو لا تفزعهم؟ هذه تفزعهم. فقالوا إيه اللي إذا نابع حد للمسألة دي؟ اللي عمل لنا المتاعب دي كلها مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طب ما نشوف لنا سرقة محمد دي. فدخل عليهم في زي أعراب نجد فوجدهم يتشاورون. قال لي يثبت نسبته، معنى الاثبات ليثبتوك، يثبت ضرب الحركه، الحق السكون ثبات والحركه غير ثبات. ليثبتوك اي ايه؟ ليقيدوا حركتك، لان اللي تعبكم ما انت كنت اياهم الاول، لكن بدون حركات ايمانيه وكنت على العين وعلى الراس والصادق والامين الله. امال ايه اللي تعبتم ده؟ التحرك الاخير لاشاعه منهج الله في الارض، هو ده اللي تعبتم. فاذا عايزين يقيدوا التقييد، اما ان يكون بان تمنع المتحرك عن الحركه فتأيده عشان ما يتحركش، خلاص كده، او تمنع المتحرك نفسه حتى يبقاش لها وجه الحركه، لان ما فيش ذات. يبقى الاثبات بالقيد او السجن، خلاص. القيد منع المتحرك من انه يتحرك. طب والسجن حدد مجال حركته. طيب وعايزين احنا ايه؟ قال لهم لا، الرأي ده غير صواب. ليه؟ قال لك لانكم لو سجدتوه او سجنتوه او الى اخره قوموا حيغاروا عليه، وبعد ذلك يحتلوا ويفكوا عنه الايه؟ طب انت عملت له حصار في الشعب وعملت كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين قولوا تبقى دماء بقى وتخلي قوموا يتعصبوا له والى اخره. هذا ليس دواء. واحد قال ايه؟ نخرجه. أم قال برضه ليس هذا بالصواب، لأنك إن أخرجت سيؤثر في من يخرج إليهم تأثيرا يجعل له منهم أتباع وبعدين يجوا يتعبوكم. طب ما الأرض النهاية أنكم إيه؟ تقتلوه. طب ما نقتلوه نخاف من قومه يجوا إيه؟ عايزين ياخدوا الطار ويعملوا البتاع. فاقترحوا بقى أبو جهل اقترح، قال لا، نأخذ من كل قبيلة من قبائلنا فتى جلدا قويا، وبعد ذلك يذهبون الى محمد وهو في فراشه ويضربونه ضربة رجل واحد، فاذا مات تفرق دمه في القبائل، وما دام تفرق دمه في القبائل يبقى قبيلة محمد لن تستطيع ان تواجه القبائل ايه؟ فيبقوا يرضوا بالدية، ندفع لهم الدية ونخلص ايه؟ ونخلص بيه. يبقى كم حالة علشان المسألة؟ ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، وينكرون في بيت التبييت كده، وينكر الله انا احنا عرفناه، والله خير الايه؟ لانه اذا اخفى عليك وسيلة الانتقام منك فلن تستطيع ان تكشفه، انما انت مهما بيت والله اعلم بما ايه؟ بما يبيتون. واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لكلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. آياتنا عن القرآن، يعني احنا قلنا أن الآيات بتطلق على كم معنى؟ الآيات إما أن تكون آيات كونية تلفت إلى وجود المكون، المكون زي ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره، دي آيات إيه؟ كونية. وإما أن تكون آيات بمعنى معجزات، وإذا لم تأتهم بآية قولوا لولا اجتبيتها، يعني معجزة آية علامة على العلم صادق، أدي إطلاق الآيات. أو الآيات اللي هي القسط من القرآن اللي احنا بنسميه إيه؟ آية وفيها الإيه المنهج. يبقى عندنا كم إطلاق لإيه؟ آيات كونية، آيات للإعجاز، آيات للإيه؟ للأحداث. هنا عايز يقول إيه؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا، يبقى المقصود منها إيه؟ القرآن. تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، يعني إحنا سمعنا الكلام ده، لو نشاء لقلنا مثل هذا، لو نشاء لقلنا مثل هذا. طيب يبقوا قالوا ولا ما قالوش؟ ده هم قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، ده امتناع الامتناع مش كده؟ لو جئتني لأكرمتك، يبقى أنت جئت وأنا أكرمتك ولا إيه اللي حصل؟ لم تجئت ولم أكرمتك، خلاص؟ ودي اللي يجب يتنبه لها الناس في النفس والإسلام. لو حضر عندك زيت لسررت أنا منه، يبقى لا حضر ولسه لا جه دادة ولا دادة، ده ممتنع الامتناع ده. لو عندي مال لاشتريت قصر، يبقى لا دي حصلت ولا دي هتبقى. لو نشاء لقلنا مثل هذا، يبقوا قالوا ولا ما قالوش؟ لم يشاءوا ولم يقولوا، لم يشاءوا ولم ايه؟ ولم يقولوا. يبقى كذب ولا مش كذب؟ طب ما شئتش ليه؟ عشان تقول اذن بس اسمه ايه ده؟ تهويش كلام. لو نشاء لقلنا ايه؟ مثل هذا. طيب شاءوا ولا ما شاءوش؟ لا ما شاءوش. وعلى هذا يبقوا ما قالوش، يبقى الذي حصلت ولا حصلت. يبقى الاعجاز ثبت ولا ما ثبتش؟ يبقى ثبت، لانه الاول اعجزهم بان ياتوا مثل هذا القران. يمكن نقول ده قران كبير قوي ما يقدرش عليه. ام قال طب ائتوا بعشر سور بس. طب ائتوا بسور، يبقى تركت في الاعجاز ولا بالكل بالعشر بالايه؟ بالواحده. طيب لو نشاء لقلنا مثل هذا، وهو بيتحداه، ومعنى التحدي حفز المتحدى الى ان يجند كل ما يهب عشان يرد عليك. يمكن واحد يعمل حاجة من غير تحدي زي بعضه، انما اقول لك انا حداك انك انت تعمل الشيء الفلاني، اه يبقى التحدي معناه ايه؟ انك انت بتحفظه على انه يجمع كل ايه؟ كل ما رغب عشان، فاذا لم يصنع يبقى مردش ولا على التحدي ولا لا؟ يبقى مردش. لو نشاء لكلنا مثل هذا يبقى لا قالوا ولا ايه؟ ولا شاء. واللي قال ده واحد اسمه النضر ابن الحارث، هو راح اسمها دي لحارث شاف هناك كتاب الاسم يسموه كليلة وجنة اللي احنا بنشوفه ده، كليلة وايه اللي هم رستم واسفنجار ولا ايه، كان الواد ايه جاب شوية القصد دول بتوع كليلة وجنة، وبقى يقعد ويقول لمين؟ لاخوانه من قريش على الالادين، ما اقوله ازاي. واذا تطلى عليهم اياتنا قالوا، شوف بقى هنا بقى عايزة وقفة شوية دي، قالوا ايه؟ وقد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. يبقى مقول الكل بتاعهم إيه من أول إيه؟ قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الإيه؟ ده قولهم أهو. طب وكلهم ده قرآن ولا مش قرآن؟ ده قرآن. يبقى هم قالوا قرآن؟ طب ما يبقوا جابوا ردوا وجابوا تحدي. اسمع كده دي مثلا قول شوية كم جملة اقراها في أنفع ما فيه. وقالوا لن نؤمن لك، قالوا هات ما أول ما قلهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، كده لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجر، أو تسقط السماء علينا كما تفجر، أو تأتي بالله والملائكة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. بالله كم جملة دول، كلام طويل أوي في كم حاجة قالوه. عد وياي. لن نؤمن لك أدهم حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أدهم لتاني لا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا، أو تأتي بالله والملائكة، أو يكون لك بيت من زخر، او ترقى في السماء. كلام طويل الاول كل دي قالوه. قال لك طب ما دام قالوه ده قران، ما يبقوا جابوا ده القران ولا لا؟ ده جابوا بعض القران، ده قالوا بعض القران. قال لك خد بالك بقى من دقه الاداء. حينما يقول جماعه ردا القائل واحد ام متعدد بقى، يعني معقول انهم هيقولوا في نفس واحد كل الكلام ده متفقين عليه؟ آه ده حيقول وده حيقول وده حيقول وده حيقول، وده يقول بأسلوب وده يقول بأسلوب وده يقول بأسلوب وده يقول بأسلوب، ولكن بلاغة القرآن جمعت كل الأساليب فأدتها بأكاد بالغة. الله. إذن ساعة ما تسمع نفس لكلام الغير من القرآن ما تاخدوش على أن هو ده الكلام الآن، ده الكلام اللي بقال بتعبير الله عنه، والله أمين على ما يقول. يبقى أدى إنما بأسلوب الله، أدى بأسلوب مين؟ اوعى واحد يقول لك يا أخوة بتقولوا ايه؟ طب ما هم قالوا كم جملة او 20 جملة وتقول لي ما يقول. طب ما هي القرآن وهم قالوه، هم اللي قالوه. يقول لا، هم قالوه مش جماعة كده وقعدوا قالوا كرسي واحد ده الكلمة وده الكلمة وده الكلمة وده الكلمة، ومش بالألفاظ دي وبالأداة دي. إذا جئت لابنك وقلت له يا بني اذهب إلى عمك فلان وقل له إن أبي يدعوك غدا مساء لتناول العشاء معه، لأن عنده ضيفان ويحرص على أن تشهدهم ويشهدوك وتقوي من مكانته فيكم. خلاص قال له كده. لما راح الواد يقول للعمه، هل الولد قال الكلام ده؟ طب افرض ان واحد متعلم وابوه قال له ايه؟

لازم للحياة. يبقى إذا الأولانية استئصال للحياة، الثانية إيجاد الحياة بس فيها إيه؟ فيها عذاب وفيها إيه؟ ألم. ولذلك إحنا قلنا الحكاية دي يوم ما قالوا إيه؟ الأمة إذا زنت بنص القرآن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أم قال لك ما دام عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، إيه اللي ينصف؟ هل الرجم ينصف؟ يبقى الجلد بس، يبقى اللي يعني كده يبقى فيه ايه؟ يبقى ما فيش جلد، انما فيه ايه؟ كل افهم جيدا، يقولك فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، مش نصف ما على المحصنات في كل شيء. ان كان في عذاب يبقى عليهم النصف، دي هتبقى 100 دي تتغير 50، لان ده عذاب. انما الرجم ما بنصفش، يبقى الرجم مسكوت معانا. يبقى النصف ايه؟ النصف فيما يكون فيه ايه؟ والذي يدلك على ان العذاب هو ايلام الحي يبقى حي، والرجم حينهي الحياه، يبقى هل الرجم يبقى عذاب؟ ما يبقاش عذاب. الدليل على ذلك قول الحق سبحانه: وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. لو سيدنا سليمان وحشر سليمان ايه جنوده من الانس والجن والطير ومن فوق يوزعوا، لما تفقد الطير كده وشافه ما وجدش مين؟ الهدهد. ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه. يبقى العذاب مقابل ايه؟ مين؟ مقابل الذبح. يبقى الذبح اسحاق الحياه، والعذاب ايلام الايه؟ يبقى الاستدلال بتاعهم باطل ولا مش باطل؟ يبقى باطل. فرد عن الايه؟ قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيه. شوف الرحمه بتاعته حتى على الكافرين، رحمه للعالمين. وما كان الله ليعذبهم وانت ايه؟ وانت فيه. ليه؟ لان سنه الله مع كل رسول وامته انهم ان كذبوك قبل ما ينالهم من العذاب يخرج الرسول، عشان العذاب ما يجيش ايه؟ ليه؟ أم قال لك لأن الرسول معاه أتباع، فلو كان العذاب حييجي وهم موجودين القادر قادر على أن يصيب بالعذاب إيه؟ قوما وغيرهم ما يصابش، هو قادر على هذا صحيح. إنما رؤية المؤمن ولو كان في عدو حتى ما يشهدوش هذا الإله يبقوا خرجوا كده. ولذلك يقول لها اسكت قالك إلا امرأتك اطلع مش عارف ايه. الله، اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول وما كان الله ليعذبهم وهم طلبوا العذاب، وما كان الله ليعذبهم وانت، لان كن سنة الله مع خلقه المكذبين للرسل انه قبل ما يعمل لهم حاجة يعمل ايه؟ يخرج. عايز يغرق بالطوفان يوم يرتب السفينة ويرتب مش عارف ايه ويقول له اطلع، والتاني برضه، وكل واحد منهم امته اصابها شيء من هذا خرج مين؟ الرسول. أنا بقى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أم قال لك إيه؟ طب إزاي دي تيجي؟ ما دام استغفروا في إيمان إزاي تيجي إزاي؟ أم قال لك ساعة يدل الحق على المنفذ اللي يخلص الإنسان من الجريمة. يكون رحموا ولا ما رحموش؟ فكأنه هو بيقول انا ما اعذبكم وانتم تستكبرون، اذا الحقوا استغفروا عشان ايه؟ الحقوا ايه؟ استغفروا. تقول له وما كنت لاسكتك في الامتحان وانت تذاكر وتجد، يبقى دي معناها ايه؟ حبس له. يبقى اذا المساله بيقول لهم على وسيله ايه؟ على وسيله النجاه. وما كان الله ليعذبهم، دي بيسموها لام الايه؟ الجحود. نجحد ان يعذبهم الله وفيهم رسول الله. خلاص؟ وما كان الله معذبهم وهم ايه؟ يستغفرون. اذا الوجود شيء، وجود الرسول شيء، وشيء اخر وما كان الله معذبهم وهم ايه؟ يستغفرون. شوف بقى المظاهر الايلاميه. النفس المؤمنه الصافيه حين يكون لها عدو

وما دام وجد امر يبلغ يبقى فيه مخاطب وفيه مخاطب. المخاطب هو رسول الله، لان الله قال له كل الذين كفروا. يبقى ماذا يقول رسول الله للناس؟ كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يبقى ماذا يقول الرسول؟ الله يقول له كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم. لكن ان ينتهوا ما تجيش فيها يغفر لهم. ليه؟ لانهم مخاطبين، وما دام مخاطبين كان يصح يقول ايه بقى؟ كل الذين كفروا ان تنتهوا يغفر لكم، ان تنتهوا يغفر لكم، كل الذين كفروا ان تنتهوا يغفر لكم. يبقى اذا لازم ينسجم الخطاب مع مين؟ مع المخاطب. الخطاب عادة تقول وجهت الخطاب لفلان، وجهت الخطاب لفلان، تبقى اللام دي عشان التوجيه، وجهت الخطاب لمين؟ لفلان. لكن هنا انت ما وجهتش الخطاب. ليه؟ لان ربنا بيقول له ايه؟ قل للذين كفروا ان ينتهوا، كان يقول لهم ان تنتهوا. كل الذين كفروا، وهو النبي مخاطب وهم مخاطبون، كان يقول لهم ايه؟ ان تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف. لكن ربنا عدل عن ان تنتهوا الى ايه؟ ان ينتهوا، كلام عنهم. اين الخطاب؟ طب ده بتقول قل لهم، كان يقول ايه؟ ان تنتهوا يغفر. لكن الكلام ما جاش كده، كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ان تنتهوا يبقى خطاب منه لوحده، انما اراد الله ان يورد الخطاب بصوره الغيبه ليعم كل متكلم يقول له، مش بس حول اللي يتكلم، يبقى كل ان تنتهوا ايه؟ يغفر له، مش ان ينتهوا يغفر له. يبقى ان تنتهوا ايه؟ ما قالش كده، ان ينتهوا يغفر لهم. يبقى عدل في الخطاب ان تنتهوا الى ايه؟ ان ينتهوا. طب ده الكلام معاهم، فكيف يريد من مورد الغائب؟ أم قال لك لأنه إن قال إن تنتهوا يغفر لكم يبقى خطاب من النبي وحده، ولكنه إذا قال إن ينتهوا يغفر، يبقى أنت تقول وده يقول وده يقول وده يقول، فكأنه عمم صورة الخطاب ليقطع المعاذير. ودي لها نظير، وقال الذين كفروا للذين آمنوا، في الآية بسيدي تقول المهم أن الكفار يقولوا للمؤمنين لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ويقول الذين كفروا به للذين آمنوا لو كان خيرا، يبقى لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه، مش يبقى الخطاب كده؟ الكفار بيقولوا للمؤمنين إيه؟ لو كان هذا الأمر خيرا كان يقول إيه؟ ما سبقتمونا، إنما يقول لو كان هذا الأمر خيرا إيه؟ ما سبقونا. يبقى نقل الكلام من الخطاب الى مين؟ يبقى عشان يعم كل مين؟ كل واحد يقدر يقول ايه؟ يقول العبارة دي، ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يغفر لهم ما قد سلف اي لان معنى ان ينتهوا اي عن العناد، والعناد ناشئ عن الكفر، فان ينتهوا عن العناد الناشئ عن الكفر يبقى ما فيش كفر. يبقى يؤمنوا ولا ما يؤمنوش؟ فان ينتهوا يبقى الاسلام يجب ايه؟ يجب ما قبله. ولذلك لما جم يقول لك واحد مثلا محارب في حرب مع المؤمنين ثم اعلن ايمانه وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، انتهى كل شيء، اي حق له على الكفر ما يجيش دلوقتي، ولو كان عليه حقوق تبرأ منها، الاسلام جب ايه؟ ولكن اذا كان ذميا يعيش في حضانة المسلمين واسلم، نقول له الاسلام يجب ايه؟ ما قبله بالنسبة لحقوق الله، أما لحقوق الناس لا ما يبقاش. يبقى في فرق بين الحرب وبين مين؟ وبين الذمه. إن يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا، كان برضو يقول إيه؟ إن تعودوا. يبقى بده يجيبها كلمة تجري على كل لسان ولو لم يكن مخاطبا. نعم؟ وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين،